سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين. على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا. سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين. على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا. ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا. تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينا. ولن نرضى الخنوع لأجل كفر لأننا بالإله معلقينا. تسيل دماؤنا في الله دوما وتسقي شجرة الدين المتينا. كتاب الله يدعو للجهاد وهذه سنة المختار فينا. وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين. كتاب الله يدعو للجهاد وهذه سنة المختار فينا. وأعراض النساء لها أنين تقول أما ترون الكافرين. سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين. على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا. سنمضي في الطريق ولن نبالي وننصر دين رب العالمين. على أشلائنا سيقوم عز ونرفع ذل أمتنا سنينا. هي الدنيا ورب البيت تفنى فغبوا للجنان مشمرينا. وأقبل للجنان ولا تبالي بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينا. هي الدنيا ورب البيت تفنى فغبوا للجنان مشمرينا. وأقبل للجنان ولا تبالي بمن ركنوا إلى الدنيا اللعينا. أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا. كأن الحور قد نادت وقالت ألم يا حبيبي للسكينة. أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا. كأن الحور قد نادت وقالت ألم يا حبيبي للسكينة.